بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فنكمل ما قد بدأناه بالأمس من باب الفتح والإمالة. وعرفنا بالأمس أن الفتح المقصود به هنا هو فتح الفم حالة النطق بالحرف، وأن الإمالة تنقسم إلى إمالة كبرى وإمالة صغرى. الإمالة الكبرى هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، أن تنحو بالفتحة قريبا من الكسرة وبالألف قريبا من الياء كثيرا، ويقال لها إمالة كبرى، ويقال لها إبجاع. وأما الإمالة الصغرى فيقال لها التقليل، هي ما يعرف بالتقليل، وهي مرتبة متوسطة بين الفتح والإمالة الكبرى، ويقال لها بين، وتسمى كما قلت لكم بالإمالة الصغرى. يعني أن ننحو بالفتحة نحو الكسرة وتكون للفتح أقرب، وأن ننحو بالألف نحو الياء وتكون للألف أقرب. وعرفنا بالأمس الفرق بين الإمالة والتقليل، وعرفنا أيضا مذاهب القراء في الإمالة والتقليل. اليوم نأخذ مذاهبهم على التفصيل، نأخذ مذاهب القراء على التفصيل. أولا مذهب حمزة والكسائي وخلف العاشر في الإمالة. أمس عرفنا أن حمزة والكسائي وخلف العاشر ممن مذهبهم الإمالة بكثرة، يعني لهم الإمالة بكثرة، حمزة والكسائي وخلف العاشر. أمالوا كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء، عن ياء أصلية. مثل سواء كانت في اسم أو فعل، سواء كانت في اسم أو فعل. العلماء قالوا إذا كانت الكلمة اسما نسميها، فإن انقلبت الألف ياء أميلت الألف. إذا كانت الكلمة اسما نسميها، فإن انقلبت الألف ياء أميلت الألف. نحو هدى، الهدى، مأوى، الهوى، مسوى. فنسني الهدى تصير الهديان، يعني هديان في المأوى، المأويان، موسى موسيان، الهوى الهويان، مثوى مثويان. هذا إذا كانت الكلمة اسما نسنها، فإذا انقلبت الألف ياء أملنا الألف. فإذا كانت الكلمة فعلا تسند إلى تاء المتكلم أو المخاطب، نسندها إلى تاء المتكلم أو المخاطب، مثل اشترى، سعى، أبى، اجتبى، نضيفها إلى تاء المتكلم أو تاء الخطاب، اشترى، اشتريت، اشتريت، سعى، سعيت، سعيت، أبى، أبيت، أبيت، أبيت، اجتبى، اجتبيت، اجتبيت. أي إذا كانت الألف منقلبة عن واو، إذا وجدنا الألف منقلبة عن واو في الأسماء، مثل مثلا الصفا، الصفوان، عصى، عصوان، شفا، شفوان، أبى، أبوان، سنى، سنوان. هنا لا نميل الألف المنقلبة واو، يبقى تمال إذا كانت منقلبة عن إيه؟ عن ياء. أما إذا كانت منقلبة، طيب أمثلة كلها سوية، نأخذ آخر شيء تكلمت فيه. طيب ما أقولش، إذا وجدت الألف منقلبة عن واو، إذا كانت الألف منقلبة عن واو فلا تمال في الأسماء. الصفا نجيبها نشوف أصلها في الآية، الصفوان منقلبة عن واو ولا عن ياء؟ عن واو. طيب عصا نردها نشوفها منقلبة عن ايش؟ عصوان منقلبة عن واو، الألف هنا منقلبة عن واو ولا عن ياء؟ عن واو. إذا لا تمال. سنة، سنوان منقلبة أيضا عن واو، أبا، أبوان منقلبة عن واو، شفا، شفوان منقلبة عن واو. يبقى إذا وجدت الألف ورأيناها أنها منقلبة عن واو وليست عن ياء، إذا تمال إذا كانت منقلبة عن ياء، لا تمال إذا كانت منقلبة عن واو، لأن كان أصلها واو. أما إذا كان أصلها ياء تمال، أصلها ياء تمال، أصلها واو لا تمال، يعني نسنيها، نأتي بالتسنية. يعني لما نقول موسى نخلوهم اثنين يبقوا ايه؟ موسى اثنين موسيان، إذا منقلب الألف عن ايه؟ عن ياء. لكن لما نشوف صفا، صفوان منقلب عن واو، إذا في إذا انقلبت عن ياء تمال، وإذا انقلبت الألف عن واو لا تمال. في الأفعال نرى أيضا، احنا قلنا في الأفعال إذا أسندناها إلى ياء إلى تاء المتكلم أو تاء الخطاب تمال، مثلا اشترى، اشتريت، اشتريت. طيب إذا وجدناها في الأفعال منقلبة أيضا عن أو، لأن أصلها واو، دعا دعوت أو دعوت، نجا نجوت أو نجوت، خلا خلوت خلوت، دنا دنوت دنوت، زكى زكوت، بدا بدوت، على علوت علوت. كل هذه إذا كانت الكلمة واوية لا تمال لأحد من القراء، إذا كانت الكلمة واوية لا تمال لأحد من القراء، سواء كانت وقعت في الأسماء أو في الأفعال، إلا إذا زادت على ثلاثة أحرف فإنها تمال: تزكى، اعتدى، ابتلى، استعلى. إذا زادت عن ثلاثة أحرف على ثلاثة أحرف فإنها تمال. طيب، أيضا أمال حمزة والكسائي وخلف العاشر ذوات الراء، ذوات الراء، ذوات الراء مثل القرى، النصارى، اشترى، أراكهم، أدراك. يبقى أمال ذوات الراء. أمال أيضا ما رسم في المصحف ياء المجهولة الأصل، الياء اللي بيسموها المجهولة الأصل، مثل ايش؟ يا أسفا، يا حسرة، عسى، بلى، أنى، متى. طيب، هناك كلمات استثنيت من هذه القاعدة، كلمات معينة مستثناة لهم من هذه القاعدة، لما أمال ما رسم في المصحف ياء مجهولة الأصل. هناك في كلمات معينة مستثناة من هذه القاعدة، الكلمات دي مثل ايش؟ مثل على وإلى وحتى ولدى، لا تمال لأحد. أربع كلمات: على وإلى وحتى ولدى، هذه مستثناة من هذه القاعدة، ما رسم في المصحف ياء مجهولة في الأصل، فيستثنى منها هذه الكلمات الأربعة: على، إلى، حتى، لدى. أمال أيضا، خريب أدي رابع شيء، خامس شيء، أمال رؤوس الآي في الإحدى عشر سورة، وهي طه والنجم، ودي تكتب، اكتبوها واعرفوها: طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق، 11 سورة: طه، النجم، المعارج، قيامة، النازعات، عبس، الأعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق. أمال رؤوس الآي في هذه السور الإحدى عشر، أمال رؤوس الآي في هذه السور الإحدى عشر. طيب هناك بعض كلمات أيضا مستثناة في هذه القاعدة الخامسة اللي هي إمالة رؤوس الآي من الصور الأحدى عشر. هناك كلمات مستثناة اختص بها الكسائي، يعني حمزة وخلف العشر لا يميلونها، الذي يميلها هو الكسائي اللي هي سجى ودحاها تلاها وحاها. كم كلمة؟ أربع كلمات. من اللي أختص بها؟ الإمام الكسائي من بين أخويه اللي هما حمزة وخلف. أيضا أماله الحروف حي طهر، الحروف المقطعة في فواتح الصور، الحروف المقطعة في فواتح الصور في حي طهر أمالوها، عدا الهاء في سورة مريم، فحمزة وخلف العاشر لهم فيها الفتح، لهم في الهاء اللي في سورة مريم الفتح، حمزة وخلف العاشر. إذن الذي يمينها من؟ الكسائي. أيضا أمال الراء والهمزة إذا وقع بعدها متحرك في كلمة رأى، رأى كوكبا، رأى برهان ربه، رآه، رآها، رآك، كل هذه أمال فيها الراء والهمزة لأنها وقع بعدها متحرك، وقع بعدها إيش؟ متحرك. أيضا أمال ما كان على وزن فعلى، ما كان على وزن فعلى أمالوه، أو على وزن فعلى أو على وزن فعلى، يعني بفتح الفاء أو كسر الفاء أو ضم الفاء. فمثلا إحدى، مريدة، سيماهم، يلحق بها اسم عيسى على وزن فعلى مثل قربى، طوبى، أسوى، دنيا، يلحق بها اسم موسى أيضا فعلى على مثل التقوى، سلوى، دعوى، شتى، ويلحق بها اسم يحيى، يحيى. أيضا أمان ما كان على وزن تعالى، فعالى، مثل إيش؟ أسارى، سكارى، كسالى، أو فعالى نحو يتامى، نصارى، الأيامى، الحوايا. كذلك إذا كان على وزن أفعل مثل أدنى وأولى، كذلك ما كان على وزن مفعل نحو مأوى، مثنى، مثواكم، المأوى. أيضا أمال كلمة ران في سورة المطففين، كلا بل رانا، أمال كلمة ران. كلمة هداني في سورة الأنعام والزمر أمالوها كذلك. كلمة الربا حيثما وردت أمالوها. كلمة كلاهما في سورة الإسراء أمالوها. كلمة إناه في سورة الأحزاب، غير ناظرين إناه. وكلمة أحيا المسبوقة بواو، وأحيا في سورة النجم. و أمال النون والهمزة من كلمة نأى في سورة الإسراء، إلا أن خلاد أمال الهمزة فقط. طيب، حمزة وخلف العاشر أمال الألف الواقعة بين رأين، الثانية منهما متطرفة. مثلا كلمة قرار، الأبرار، هذه أمالوها حمزة وخلف العاشر. أما اسمها الكسائي وخلف العاشر، ليس حمزة، الكسائي وخلف العاشر. أما حمزة فقللها. يبقى إذا كانت الألف بين رأين والراء الثانية متطرفة مكسورة يميلهما، يميل الألف الواقع بين الرأين الكسائي وخلف العاشر. أما حمزة فيقللها، حمزة يقللها. هذه بالنسبة للقراء الثلاثة اللي هم اجتمعوا مع بعض، حمزة والكسائي وخلف العاشر، حمزة والكسائي ومن وخلف العاشر. طبعا هناك مصطلح ممكن تعرفوه وهو الكوفيون. إذا أطلق لفظ الكوفيون أعلموا أنه لثلاثة من القراء، وهم عاصم وحمزة والكسائي. خلف العاشر هو خلف البغدادي أو خلف عن نفسه. نافع وأبو جعفر يسميان بالمدنيان، أبو عمرو ويعقوب البصريان، ابن كثير يسمى بالمكي، ابن عامر يسمى بالدمشقي. يبقى عاصم وحمزة والكسائي عاصم وحمزة والكسائي يسمون بالكوفيون أو بالكوفيين. البعض يضم لهم خلف العاشر، يعني بعض العلماء يضم لهم خلف العاشر، لكن خلف العاشر بغدادي معروف أنه بغدادي. إذن احنا تكلمنا الآن عن أصحاب الإمالة الكبرى بكثرة في القرآن، وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر، وعرفنا ما لهم من الإمالات في المصحف طبعا أو في القرآن. هناك إمالات اختص بها حمزة، وهناك كلمات اختص حمزة بتقليلها كما ذكرت لكم الآن. كل ألف وقعت بين رأين والراء الأخيرة منها متطرفة، وفي بعض المواضع أيضا ثانية نعرف. أيضا الكسائي اختص بإمالات انفرد بها عن أخويه، عن حمزة وخلف العاشر. دور الكسائي أيضا له أيضا كلمات اختص بها. هذا سنؤدي الكلام عليه بالنسبة إمالات حمزة، تقليلات حمزة، إمالات الكسائي، إمالات دور الكسائي يعني التي انفرد بها عن بقية المكثرين من الإمالات في القرآن الكريم. لا احنا لسه ما جينا للناس، احنا الى الان في حمزة والكسائي وخلف العاشر، اللي احنا مش قسمنا امس القراء لو تتذكرون الى مكثرين من الامالة، وهذا هؤلاء المكثرون من الامالة في القرآن حمزة والكسائي وخلف العاشر من الامالة الكبرى. وعرفنا بأن القسم ليس له إمالة نهائي في القرآن، وهو ابن كثير وحده، ومع مين؟ مع أبو جعفر، ابن كثير وأبو جعفر. وعرفنا بأن هناك قسم آخر لهم الإمالة ولكن بقلة، يعني قسم أمال بقلة، وهم قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب. وعرفنا بأن هناك قسم مذهبه التقليل دائما، وهو ورش ليس له إمالة كبرى في القرآن إلا في كلمة في هاء طه، الهاء في لفظ طه في كلمة طه فقط، وله في ذوات الياء الفتح والتقليل. وعرفنا بأن هناك قسم متردد بين الإمالة والتقليل، وهو أبو عمرو البصري، يميل ذوات الراء ويقلل ذوات الياء، وذكرنا ذلك أمس بالتفصيل لو نسيتم إن شاء الله هي بالقاعدة تسهل، إذا عرفتم القاعدة سهلت، وإذا حفظتم الأبيات سهلت أكثر وأكثر. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا، إلى آخر الأبيات. لو هذه الأبيات حفظتوها إن شاء الله ستسهل عليكم مع شيء من الشرح المبسط لله تعالى. المهم الآن عرفنا مذهب حمزة والكسائي وخلف العاشر في الإمالة. هناخد استثناءات حمزة والكسائي إن شاء الله عن يعني اللي انفردوا به كل واحد عن أخويه، وبعد ذلك ننتقل إلى بقية القراء إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رقم الأبيات هي هتلاقوها في الأبيات الفتح والإمالة، الفتح والإمالة، أول أبيات الفتح والإمالة، باب الفتح والإمالة هتلاقوها من تبدأ من 291، ثم حوالي 48 بيت، 48 بيتا من 291، وحمزة منهم والكسائي بعد. طيب ننتقل الآن إلى الجزء العملي وهو القراءة، واليوم ستكون القراءة للإمام الرابع من الأئمة من القراء العشرة، وهو ابن عامر الشامي أو الدمشقي. طبعا له راويان اللي هو هشام وابن ذكوان. رمز ابن عامر تعرفوه كلكم عند الشاطبي، كلم كاف الإمام اللي هو ابن عامر، واللام للراوي الأول وهو هشام، والميم للراوي الثاني وهو ابن ذكوان. طبعا بالنسبة للوجه الذي معنا، بالنسبة للمد المتصل، فابن عامر يوثق المد المتصل، يعني وصف المد المتصل. هشام بالنسبة لكلمة أأنذرتهم له فيها وجهان. الوجه الأول التحقيق والوجه الثاني التسهيل، وكلاهما مع الإدخال. الوجه الأول التحقيق، الوجه الثاني التسهيل، كلاهما مع الإدخال، يعني يدخل بينهما ألف. ابن ذكوان يقرأ بالتحقيق، بتحقيق الهمزتين، أما هشام فيحقق الهمزتان. طب ابن ذكوان بدون إدخال، طب هشام يحقق الهمزتان ويدخل بينهما ألف، ويسهل الهمزة الثانية ويدخل مع الإدخال ألف أيضا، مع إدخال إيش؟ ألف. طيب كلمة فزادهم الله مرضا، هذه يميلها ابن ذكوان ويوافق طبعا حمد كما يجمعنا. إذن هذه الكلمة يميلها من؟ ابن ذكوان عن ابن عامر. كلمة فزادهم يميلها ابن ذكوان رحمه الله تعالى. هذا تقريبا بالنسبة لهشام ابن ذكوان وهشام. طبعا يقرأ ابن عامر كله كلمة يكذبون، يقرأها بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال، مثل نافع ومثل ابن كثير ومثل أبو عمرو. أما كلمة وما يخادعون فيقرأها مثل اللفظ الأول، يقرأها أصبر مثل مش مثل، لا مش مثل اللفظ الأول. ويخادعون هذه متفق عليها بين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ناطق ابن ذكوان. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيضا سيأتي هشام في كلمة قيل هيشم الكسرة القاف ضم، يشم كسرة القاف ضم بأن يحرك القاف بحركة مركبة من حركتين، ضمة أولا ثم كسرة. جزء الضمة هيكون مقدم وأقل، والباقي جزء الكسرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طيب بعد كده نأتي بابن ذكوان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم وقيل لهم نفس الشيء يعني الضمة بسرعة وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء مرة ثانية لابن ذكوان وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون طبعا حتى الهمزتين هنا في السفهاء ألا يحققها لو وصلها يحقق الهمزة الأولى والثانية طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الآن واضح ولا في أحد عنده استفسار قبل القراءة كلمة أنذرتهم طيب أنذرتهم